وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو، نعم، أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره، أو بما يعامل به، نعم، كما قد اختلف في تعذيبه بالنياحة عليه. جاء في الحديث الصحيح أن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من أنكر هذا الحديث ورأى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ثابت فلا مجال لإنكاره. نعم. ومن لم يسمعه من النبي ليس حجة على غيره ممن سمعوه. نعم. فالحديث ثابت، ولكن ما معنى أنه يعذب بما نيح عليه مع أنه لم يعمل هذا الشيء؟ قالوا يعذب يعني يتألم، وليس معنى يعذب عذاب القبر أو عذاب الآخرة، وإنما يتألم ويكره هذا الشيء، يضايقه هذا الشيء. وقيل يعذب بما نيح عليه إذا كان هو أوصى بهذا قبل موته، لأنهم كانوا في الجاهلية يوصون أن يناح عليهم، فإذا أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب بذلك، لأنه رضي به وأوصى به، كما قال شاعر الجاهلية: إذا أنا مت فابكيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبدي. فهو يوصي بأن يناح عليه ويشق عليه الجيب، هذا هو الذي يعذب بما نيح عليه، لأنه تسبب به وأوصى به. نعم.